السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. انتهينا الحمد لله عز وجل وتوفيقنا الإشارة إلى موضع الفطرة في قضية الكفر بالطاغوت. إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وزيلنا على هذا الكلام، أنا بقول لك الآية عشان ما تنساهاش، يبقى الاعتقاد في بطلان عبادة غير الله عز وجل وتركها وبغضها ومعاداة أهلها وبغضهم، خلاص. أما التكفير زي ما قلنا فهو حكم شرعي سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله عز وجل بعد ذلك لأنه يأتي بعد الإيه؟ بعد الرسالة. طيب أنا عاوز النهاردة أفصل لك الديمقراطية قبل ما أنزل بالأحكام دي بقى على الديمقراطية. احنا كده خدنا الأحكام أهو، أصل الدين تعريفه، مفرداته، شرحنا مفرداته، كلام العلماء في ذلك، العوارض الأهلية إلى غير ذلك، صفة الكفر بالطاغوت. طيب هو الديمقراطية دي طاغوت ولا إيه بالظبط؟ هي عادة من العادات، عادي من العاديات، ولا هو إيه بالظبط؟ يبقى لابد أن نصف الديمقراطية. هنا بقى هكلمك بس كده، انا كنت عاوز اخش على العلمانيه الاول والمصطلحات، لكن قلت اكلمك الاول عن انه هو من زمان بيطالبوا بقضيه التبديل، تبديل الشريعه. في مطالبات بكده؟ في مطالبات بانه بالشرك؟ في. طب بتذكرها لي ليه؟ خلاص احنا عاوزين نتكلم عن الديمقراطيه العلمانيه بتاع دلوقتي. هقول لك بذكرها لك عشان ابين لك بس الشريعه كانت ايه قصادهم، وحاملوا الشريعة كانوا بيعملوا ايه قصاد الدعوات، عشان تعرف البون الشاسع قوي قوي قوي اللي بقينا فيه دلوقتي نتقاطع معاهم ونقول لهم هتقولوا ايه. ونزل الامر، وصل الى درجة ان احنا بدأنا نعمل بحث ركيك ونقول للناس هي الاحزاب مذمومة دايما في القرآن، عشان نعمل احزاب ونقول للناس هو ممكن الانسان معلش يعني يأجل الحكم شوية عشان مش قادرين اصل الناس في زمن فترة بقى يتألم في زمن فترة. واللي بيقول كده شيخ، انا عايز افهم بقى فترة يعني جهالة وشيخ اللي بيقول الله. طب هما جهالة وانت قاعد ازاي؟ والسنين اللي كنت شغالينها زمان دي كانت ازاي؟ لما بدأتوا توصفوا الناس النهاردة المسلمين النهاردة انهم جهل بدينهم، والشعب مش مستعد انه يحكم بما انزل الله، مش مستعد للاحكام. انا عايز افهم يعني ايه مش مستعد. قلنا في قضيه الفطره انهم حتى مش عارفين الفطره، مش عارفين خطاب الله عز وجل، ومش عارفين عموميه الدعوه. يعني مع الاسف الشديد كانوا يدعون الى الله وهم لا يدرون عن الله كثير شيء. الله جعل الشريعه تبيانا لكل شيء، هم قالوا لا مش باينه بقى، ده الناس مش عارفه الشريعه. ده انا بكلمك في اصل الدين، وانا بقول للناس تعالى ما اكلمكم في احكام المواريث عشان تقول لي عرف البعض والبعض لا. ده انا بقول لك لا اله الا الله، يعني لا يحكم الا الله، اهو لا يعبد الا الله ويكفر بدون ذلك، اهو كلام ايه ده بسيط اهو. لكن هنتكلم في زمن الفتره في الكلام اللي بقى يعني في الحقيقه لا ينفق على احد وتضحك منه السكلى كما يقولون. انا عايز بس اقول لك لمحه بسيطه قبل ما نتكلم نخش في مبحث خطوره المصطلحات واهميتها في الشريعه، ونتكلم عن المصطلحات العلمانيه والديمقراطيه ان شاء الله عز وجل. لمحه يقول الله عز وجل فيها: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله. صح؟ وخلي بالك من كلمه او بدله دي، عشان دي هيبقى فيها فتنه كبيره قوي من الشبهات ان شاء الله لما نيجي نردها. عشان اللي بيقول لك ابن القيم في مدارج التركيب بيقول بعض الحكم ليس كفرا، انا اقول لك ان ما فيش حد في العالم بيقول ان التبديل ليس كفرا في العالم كله. اقول لك حاجه، ما فيش حد في اليهود والنصارى والمجوس بيقول ان الاسلام فيه ان تبديل الحكم ما فيهوش حاجه، كما قال ابن تيميه رحمه الله: يعرف ذلك اهل الكتاب ان رسول الله بعث به ودعا اليه وقاتل عليه. ومع الاسف أن الذين ينسبون إلى الدين بل ينسبون إلى دعوة الناس إلى التوحيد لا يعرفون ذلك. تصور بقى إيه القرآن غير هذا وبدل؟ يريدون التبديل. وهقول لك كلمة بسيطة في التبديل لحد ما أجيله وأشرح لك يعني التبديل من كلام أهل العلم. لا يكون التبديل إلا برفع الشيء ووضع شيء مكانه. مفيش تبديل بالتشريك. يعني تقول له مثلا ممكن نرفع كده يعني نشيل بعض الكلمة ونحط البعض التاني مفيش كده. لازم يرفع الحكم ده ويحط حكم مكانه عشان كده مفيش حاجة اسمها ديمقراطية غربية الملحدة وديمقراطية شرقية مؤمنة ولا دينية زي بيقولوا المغفلون. مفيش الكلام ده ليه؟ لأن الديمقراطية كلها مبنية على الأغلبية ورفع حاكمية الله أو الدين عموما. مش ممكن يبقى في الكلام ده. إنما يطالبون بهذا التبديل. وطبعا عارفين الآيات اللي ذكرناها قبل كده في التشريع وأنهم بدأوا يشرعون ويجعلون تارة من الحرث وتارة من الأنعام نصيبا يجعلونه لآلهتهم ونصيبا لله عز وجل ويشرعون ذلك ويجعلونه على الناس. وكلمنا الكلام ده قبل كده لكن أنا عايز أحكي لك وقعة بقى هي وقعة وفد ثقيف. إيه حكاية وفد ثقيف؟ خد الكلمة المجملة دي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى التتارية فتوى التتار المشهورة بتاعت معركة مرج الصفر. وإن شاء الله عز وجل لعلنا نقف مع هذه الفتوى وقفات بمفردها إن شاء الله في سلسلة العروض الوسطى عشان تشوف كانت الحالة إيه وتصرفوا معهم إزاي العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن جيش التتار والجيش ده بيقول لا إله إلا الله يا جماعة فبعض العلماء طلع قلبه مسلمين فممكن يعني ما حدش حاربهم ولا حاجة. ابن تيمية قال له لا دول بيقولوا لا إله إلا الله صحيح لكن لا يحكمون شرع لا يلتزمون شرع الله ده بيحكموا اليسر. فشوف ابن تيمية قال هنا إيه وهو بيمهد للفتوى يقول فإن الله عز وجل يقول فأجاب رحمه الله الحمد لله رب العالمين فقتال التتار الذين قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال واجب بالكتاب والسنة فإن الله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقول والدين هنا هو الطاعة فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. ولهذا خلي بالك ابن تيمية بيقول ايه ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال نزلت في أهل الطائف لما دخلوا في الإسلام والتزموا الصلاة والصيام ولكن امتنعوا عن ترك الربا فبين الله لهم أنهم محاربون له ولرسوله. اسمع جماعة المؤمنين المناضلين والله تعب ده سهرانين طول الليل والله لا لا ده محاربين لله ورسوله. شايف قال ايه فبين الله لهم أنهم محاربون لله له ولرسوله وإذا لم ينتهوا عن الربا. والربا هو آخر ما حرمه الله عز وجل وهو مال يؤخذ بالرضا إلى آخر ما قال رحمه الله. دي كانت تقديمة عن مسألة ثقيف لما قوموا أسلموا وبعدين بدأوا يفاوضوا فقالوا نفاوض على الربا فربنا سبحانه وتعالى جعلهم محاربين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بس حرب ايه حرب ما محاربين. ايه القصة يا اخوة بقى خلي بالك. وقبل ما احكي لك القصة عايز اقول لك شفت ربنا ليه سماهم محاربين. مفيش تفاوض هنا مفيش 4 سنين وثلاث سنين مفيش تفاوض. ألا له الخلق والأمر لابد أن يكون الأمر لله وإن من شهد على الله أنه الخالق فلابد أن يشهد أنه الآمر فمن أنكر الأمر فقد أنكر الخلق. دي شبه دي لكن حقول هو يخلق كل شيء لكن لا يحكم في شيء ما لا يمكن. هذا تناقض لا يقبله من له أدنى مسكة عقل. وفد ثقيف ده يا إخوة الفكرة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل الطائف والجماعة دول كانوا قناصة وفد سقيف دهر اهل سقيف اهل الطائف دول كانوا قناصة يضرب بالسهم الضربة تلاقيها يعني في موضعها فحصله النبي صلى الله عليه وسلم ورقب عليه من المنديق شايف ازاي؟ وده حقيقة ان شاء الله بقى في الجهاد في قضية الايه الموت بالتبع وبدأ قائد روشة تحبكوا معهم سنوه شطار سبيب ولا حاجة صحابة ألحى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصرفوش اقتربوا شوية من الحصن عشان يشتركوا نزلت عليه ملكية السهمة فضربت فيه الضربات فجرحوا جراحات شديدة النبي صلى الله عليه وسلم فك الحصار ومعه الصحابة رضي الله عنهم ورضا بعد كده أتى الله بوفد ثقيف من وفد جاءوا هم النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون ناس بقى بالوضع ده نعمل ايه خلي بالك اهو ما كانوش لسه اسلموا ولا حاجه خالص وتعبانين وبعدين عندهم شوكه وما قدرناش نفتح بلدهم كمان ها لما جم يسلموا يبقى اذا المصلحه تقتضي ان هم نقول لهم بلطش على شويه ربا على شويه خمر على شويه كده وبعدين نسيب لكم برضه نسيب لكم الصنم بتاعكم برضه شايف ازاي؟ ما هو ده اللي احنا بنقوله النهارده يا اخوه ده اللي احنا بنقوله النهارده انت ما... انت بتضحك ده اللي بنقوله النهارده مش انت مش ده اللي انت بتسمعه ولا لا مش انت بتسمعه بقى يقرر له وبقى بيقرروا ان ده الشكل العلمي لحد ما بقينا بدل ما نقعد نقول مقالات ابن تيميه وابن القيم والنووي والشيرازي ومقالات اكابر اهل العلم والائمه الاربعه والشافعي واحمد وابو حنيفه ومالك والكلام الفخم ده بقينا النهارده بنيجي نشرح مقال الاستاذ وائل قنديل هو الاستاذ وائل قنديل ده يعني هو ايه ده شفخيه ده ولا ايه لا الاستاذ وائل قنديل ده صحفي مش صحفي بس ده كان بيحط على الاسلاميين كمان كان بيحط على الملتزمين دول بالدين بلاش لفظ الاسلاميين ده لفظ مخطئ هقول لك عليه بعد كده في كلام لكن اقصد اقول لك يعني كان بيحط عليهم كل دي مقالات بيحط عليهم وان تعطي بالايام فيهم فربما دور كده وهتشوف الله امال بقى الراجل ده ايه ده ده ده ده هو اللي بيوقع النهارده عن الدين وبيتكلم في الحاله السياسيه وبيشرح مقالاته كمان هو كده لا تعزل المشتاق في اشواقه حتى يكون حشاك في احشائه ها هتفاجئ تلاقي الوضع ما والله تغير بقى خلاص اللي انا عايز اقوله لك شفت كيف رد الله عز وجل عليك قوم الوقت وعايزين بقى يتعاقدوا على الاسلام خلاص مش لازم دلوقتي قال لك فبيفوضوا اسمع بقى ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وايه الحديث اللي ضربه جاء وفد ثقيف بعد فتح مكة وفوض على الإسلام فذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الحديث بطوله الوضع في السيرة بطوله في كتاب زاد المعاد قال رحمه الله ابن القيم وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف المسجد وبنى لهم خيامة لكي يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب لا يذكر نفسه فلما سمعه وفد ثقيف قالوا يأمرنا أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته فلما بلغه قولهم قال فإني أول من شهد أني رسول الله وكانوا يخدون إلى رسول الله كل يوم ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه أصغرهم فكان عثمان رضي الله عنه كلما رزع الوفد إليه قالوا بالهاجرة وقالوا بالهاجرة قالوا يعني ناموا بعد الظهر كده كان ده عند العرب يناموا في الوقت فعثمان رضي الله عنه كانش ينام بقى ينوم ازاي يروح يطلب العلم عشان كده بقى هو إمامهم بعد كده لأنه كان أكثرهم علما فعمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين واستقرأه القرآن فاختلف إليه عثمان رضي الله عنه مرارا حتى فقه في الدين وعلم وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر وكان يكتم ذلك من أصحابه فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم الإسلام فأسلموا خلاص كده؟ طيب خلي بالك بقى فقال كنانة بن عبد يا ليل هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال نعم إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم عشان كده قلت لك هو ده أصل الدين هنتكلم معايا في أصل الدين يبقى نتفاوض أنت وقعت اصل الدين. تقول لي ممكن بس لو سمحت عايزين نصلي، اقول لك بتصلي ازاي؟ مفيش صلاه. عشان كده عايز ايه؟ انك تختم على قوم من اهل الكتاب. فليكن اول ما تدعوهم اليه توحيد الله عز وجل، فان هم اجابوا لذلك فاعلمهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل. مفهوم المخالفه يعني ايه؟ ما اجابوش مش هقول لهم حاجه، هقول للراجل كافر صلي الصلاه توقع باطله خلاص. خدت بالك؟ فقالوا ممكن تقاضينا بقى، عايزين نتناقش في بعض الحاجات كده. قالوا لهم اقاضيكم لما تسلموا، لما تبقوا على اقرارتم بالاسلام، انما لو ما قضيتوش بالاسلام لا هقاضيكم ولا هيبقى في بيني وبينكم صلح خالص. شفت قضيه العداوه بقى؟ خلي بالك. وخلي بالك اخوه الكلام بيبقى مباشر، ده اختفت مشاعر العالميين ده، وانه يعني والله احنا مع بعض وعايزين نبقى وايد واحده. عارف حاجات ايد واحده دي؟ ايد واحده بقى دين واحد، بقى دين متشال خالص مش موجود. عشان كده شفتوا كلكم المنظر المشين لما يفضل يطوف في التحرير قسيس وشيخ. شفتوا المنظر المشين لما يقف ناس تقول القداس الانجس اللي بيقول فيه ان الله ثالث ثلاثه وحارسهم مؤمنين مسلمين يدعوهم الاسلام طبعا، قاعدين يحرسوهم. يحرسوا على ايه بقى يا فندم؟ عشان ايه؟ عشان بيقول ان ربنا ثالث ثلاثه، انت فرحان بيه يعني؟ لا، عشان يقدر يقول طب اشرب بقى الحكم. مش انت حرسته عشان يقول الله ثالث ثلاثه والعياذ بالله، عشان يقول عيسى ابن الله؟ تبقى زيه على كده. لكن الكلام ده هيقول لك مين بقى؟ من تقاطع مع هؤلاء في البرلمان؟ ده خلاص زينا زمان. نسأل الله عز وجل ان ينجينا من فتن ما ظهر منها وما بطن. تعملوا يا اخوه الكلام فصل في الدين، فصل لاصل الدين. فاما ان تكون اخي بصدق فاعرف منك غثي من ثميمي، والا فاطرحني واستخذني عدوا اتقيك واتقيني. لا قضيه بيني وبينكم ولا صرح كمان بينه وبينكم. قال أفرأيت الزنا ده كنانة ابن عبد إلي. خلي بالك. قال أفرأيت الزنا فإن قوم نغترب ولا بد لنا منه. بنسافر كتير وتتوق أنفسنا وتتحرك شهواتنا. طب طلباتك عفوا حاجة أذن إيه رأيك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا بد لنا منه. قال صلى الله عليه وسلم هو عليكم حرام، فإن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قالوا أفرأيت الربا. خلي بالكم يا إخوة، خلي بالكم. شوف عايز إيه؟ طب والله أنا هجي لك بعد كده في التاريخ هتلاقي نابليون عمل كده. جاب الشيوخ وقال لهم مش أنتوا عايزين تحكموا بأمانة الله؟ قالوا له قالوا طب حاطين لكم حتة اسمها الديوان، إيه رأيكم؟ وقعدوا احكموا بأمانة الله، بس مفيش قضية تطلع لما أنا أشرف عليها. خلاص؟ قالوا له ماشي. فبقى الحكم بتاع نابليون مش حكم الشريعه، لكن يمضي على الناس ان حكم الشريعه فعلا صحيح، لكن بقى بقوه نابليون زي ما حناتي ان شاء الله عز وجل. كل ان ده لا يجعل الديار ده الاسلام، لما ناتي لاحكام الديار ان شاء الله عز وجل. المهم راحوا مفوضينه تاني بقى، عايزين الكتاب خلاص. مفيش زنا، مفيش زنا، كلمه واحده مفيش زنا خلاص. طب الجماعه الاعلاميين والتلفزيون الجماعه دول بيطلعوا فوق ويشوفوا فاحشه قدام الناس ولا ايه؟ مش ده موجود؟ يشوف الاخلاق الرذيله امام الناس، اعمل لهم استقبال ليه؟ عشان سقطوا على المجلس. ما انت تفكر ايه؟ انما هروح اقول له طب انت زاني، انت تقعد معايا؟ ده كويس ان انا ما رجمتكش لحد دلوقتي، روح شوف تتوب ولا حاجه قبل ما اخدك. لو خدتك وتلبس هتبقى مشكلتك كبيره معايا. انما لا يرفعون بالدين راسا لما يقام ان يشكر الله، بدلا من ان يشكر الله على ان امتلك زمام امور البلاد، يوم يقال الشعب يحكم لا معقب لحكمه، يبقى هذه البليه البلواء والداهيه الدهياء والموت الزؤام العاجل. ينزل الفتن على طول، تنزل العقوبات. خلي بالك. لا في زنا، قال له ما فيش زنا، احنا مش عارفين الموضوع ازاي، مفيش كده. قال افرايت الربا فانه اموالنا، فانه اموالنا، احنا اموالنا كلها زي الربا. ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم رؤوس أموالكم. إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. خذ رأس مالك وخلاص ما تاخدش فلوس من حد زيادة تاني خالص. كلمة واحدة أو كلمة واحدة كده أهو. عاجبك عاجبك مش عاجبك امشي. قال أفرأيتم الخمر؟ قالوا أفرأيت الخمر؟ فإنه عصير أرضنا لابد لنا منه. قال إن الله قد حرمها وقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فارتفع القوم فخلى بعضهم ببعض. كلمة واحدة خلاص مفيش تاني مفيش كلام تاني هو كده. عارفين ليه يا إخوة؟ لأني بنستقي من حكم الله فبنقول كلنا شوف ربنا قال. إنما لما ناخد حكم الله ونقول شوفوا أنتوا هتقولوا فيه إيه؟ يبقى الشرك الأكبر. لأن كده بقيتوا إله مع الله بل أكثر، ده أنت بقيت لا ليك نصيب في التشريع أكثر من ربنا، ده أنت اللي بتأثر على حكم ربنا تقول آه أو لا. وحاشا وكلا ورفضا وإلا ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العفار. أن يقول هذا أمر الله حاشا وكلا، ده مش أمر الله أبدا. ولا على أصول شرعية أبدا، ندعو إلى الله عز وجل. ارتفع القوم وخلى بعضهم ببعض. فقالوا ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة. هيفتح زي ما فتح مكة يفتح علينا بجوارنا وخلاص هنبقى نعمل إيه؟ هنتخذ سبل ساعتها. عشان كده يا إخوة أن الله أنه لابد أن يزال هؤلاء، لابد من المصادمة. إما استطعتش يبقى لابد من الايه التأهيل في المصادمة والعمل على ذلك. إنما قضية ممكن لو سمحت وهو حيسمع كلامك مفيش كده. لابد أن يرى أمامه لمعة السيف. انطلقوا نكاتبه على ما سألناه. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك ما سألت. قالوا خلاص احنا لا هناكل ربا ولا طبعا لو حديث مختصر. هما رجعوا وقالوا بعد خدوا ودوا المهم يعني انه في النهاية قالوا كده. قالوا خلاص لك مثال ارأيت الرب. الرب دي الاله اللي كانوا بيعبدوه. قالوا ايه يعني ماذا نصنع فيه هنعمل ايه في الرب؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اهدموها. خلي بالك خلي بالك خلي بالك اهدموها مرة واحدة كده اهدموها. فقالوا فاتركها ثلاث سنوات حتى ننظر الى النساء والسفهاء والصبية بيحبوها وبيخافوا منها وحاجات زي كده. فيعني بلاش ثلاث سنين بس. خلي بالك جواب زقيف قالوا ثلاث سنين. تصورح النهاردة بقوا اربع سنين. يعني رب زقيف كان عنده شوية دم على اللي بيكلموا النهاردة. فقال النبي لا. طب سنتين لا. طب ست اشهر سنة لا. ست اشهر طب شهر لحد ما قلتها بيوم تبقى لنا يوم ثلاث ايام بس. قالوا لا ولا ساعة ولا لحظة. قلوا فتولى انت خدمها. الاصنام دي يا اخوة كان فيها كان فيها جن. مش كده لما سيدنا خالد راح يهدم العزة راح هدم المكان ورجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا الله هدمت يا رسول الله. قال فلما رجع فيها ثاني لا عجوز لا امرأة تلوح شنطاء تخرج تولول تخطبها بالتفاصيل الحاجات كبيرة فالجن كان بيخطبها يقعد بقى يعمل حاجات مقلقة كده وبتاع فالناس اللي بتخاف والعرب زي ما انت عارف كانوا بيؤمنوا بموضوع بقى ايه المنى الغولة والجن يطلع بتاع وخطبها كانوا بيؤمنوا بالحاجات دي. فلما لما لما لما حصل دوت هما كانوا فيه قالوا انا ما اقدرش زي ما طب يطلع الجن اللي عليها ده يلبسنا كلنا ويبهدلنا ويعمل فتولى انت هدمها. قال نعم على الصلاه والسلام فهدمها. وفيه يقول ابن القيم رحمه الله ومن الفوائد في ذلك انه لا يسكت او لا يترك الشرك لحظه. ما مظاهر الشرك ما تسابش ابدا زي ما قلت لك في اللقاء اللي قبل الفائت ان لما تلاقي مجلس الشعب ده لا يتهدم مش تخشوا وتلمعوا وتظبطوا عايزين نعمل ونتسابق ويقعد بالطابور ده يتهدم زي ما كان زي ما كان بيشرب فيه بالله عز وجل. شفت ازاي؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويحك يا ابن عبد الي ما اسلك انما الراس حجر فقالوا إنا لم نأتك يا ابن الخطاب. وقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى هدمها، فأما نحن فإنا لا نهدمها أبدا، ما درش أنا خايف من الحج. فقال صلى الله عليه وسلم فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها، فكتبوه على كتبه. كانوا من قديم يا إخوة يسعون لهذه التشريعات وعايزين يبدلوا أحكام الله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. كان لو شاء ربك ما فعلوه، ما ربنا سوف تركهم يفعلوا ليه؟ عشان عباد المؤمنين يقوموا يزمجروا، عشان عباد المؤمنين يقوموا يعملوا حملة التي لا تبقي ولا تثر، عشان عباد المؤمنين يقوموا يقفوا في وش الطوفان ويقولوا لا، انما عباد المؤمنين يتقاطعوا مع الطوفان يبقى ليسوا بعباده وليسوا بمؤمنين. هذه تقدمة ايها الاخوة لمحاولة لتبديل الشريعة في داخل اطار الاسلام، حتى جاءت الطامة الطماء وهي الياسة، ثم جاء بعدها قضية الديمقراطية التي هي أكبر داهية دهي بها المسلمون في تاريخهم، لكن هذا ما أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الدرس الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعى بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه في هذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.